وأن يبارك سعينا قولوا آمين، وأن يجعل أوقاتنا كلها في طاعته بمنه وكرمه اللهم آمين. كيف تعيش رمضان؟ هذا الشهر العظيم من الشهور التي يفرح بها المسلم، المسلم فرحه متميز، فالمسلم لا يفرح بأي شيء، ولا يفرح بما يفرح به البطالون، لا يفرح بمعصية الله تبارك وتعالى، لأن قلبه لا يستسيغها ولا يستلذها ولا يشتاق إليها ولا يفكر فيها، إنما يفرح المؤمن بطاعة ربه ومولاه سبحانه جل جلاله. ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن في كتابه ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بماذا نفرح يا رب؟ بالقرآن، بطاعتي، بالعبادات التي ترضيني، بالتوفيق لاتباع مرضاتي، وهكذا يعيش المؤمن. ولذلك إذا وقفنا لنتأمل في الأسباب التي بها يفرح المؤمن لأنه أدرك رمضان نتعجب. نفرح بهذا الشهر المبارك أولا لأن الله عز وجل أمد في أعمارنا حتى رأيناه. كان هناك رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدهما الآخر حبا شديدا، فخرج في غزوة من الغزوات فقتل أحدهما، فحزن أخاه عليه حزنا شديدا، لأنه ليس على القلب أشد من مفارقة الأحباب. أن تفارق حبيبك وصديقك وخليلك هذا أمر لا يقدره إلا الأوفياء، فحزن عليه حزنا شديدا. فلما كان في العام الذي بعده خرج في غزوة أخرى فقتل، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا له، يجمع الله بينه وبين صاحبه. بقول يعني الراجل ده خلاص الحمد لله رب العالمين، قتل شهيد صحابي كما هو على إيمانه ودينه، فإن شاء الله الله يجمع بينه وبين صاحبه في الجنة فتتم سعادته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: ألم يعش بعده سنة؟ ألم يعش بعده سنة؟ وما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: ألم يصلي بعده؟ ألم يتصدق بعده؟ ألم يصم بعده رمضان؟ وما معنى ذلك يا رسول الله؟ أن هناك فارق في الأعمال، أن هناك فارق في الحسنات. فطول العمر بالنسبة للمؤمن نعمة، نعمة ينعم الله عز وجل بها علينا ولم لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال خيركم مين يا رسول الله؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. يبقى راجل عمره 50 60 70 سنة وهو من الصالحين، طول عمره بيصلي، طول عمره بيصلي الفجر، طول عمره بيقول كلمة حق، طول عمره راجل محترم، عمر ما في جار اشتكى منه. هذا الرجل كلما طال عمره كلما كان خير له. قال: وشر الناس، اللهم تب علينا لنتوب وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. قال: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إن يبقى عنده 60 سنة ولسه بيصليش، عنده 70 سنة ولسه بيشرب سجاير وجوزة ومعسل، عنده 70 سنة ولسه بيبصبص للنسوان، عنده 70 سنة ولسانه يتلفع بيه يحارب بيه بلد، عنده 80 90 سنة ومطفش جيرانه، هذا شر الناس. قال: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولذلك إذا أعطاك الله عز وجل العمر وأعطاك الله عز وجل حسن العمل فقد اصطفاك الله عز وجل لأمر طيب وخطير. يفرح المؤمن لأنه أدرك رمضان ليثقل ميزانه، يفرح المؤمن بهذا الشهر الذي ببركته أنزل الله عز وجل القرآن، ربط الله عز وجل بين رمضان وبين القرآن، في رباط بين القرآن وبين رمضان، لما ذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم هذا الشهر صراحة باسمه قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن فعظمه، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أين محلها وموقعها؟ في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر جاء بالخيرات، جاء بالقرآن الذي هو نورنا وحياتنا وبهجة قلوبنا وشرفنا في هذه الدنيا، فإن قيمة الإنسان بما يحمله في صدره من آيات الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجوف الخالي من القرآن كالبيت الخرب، يا خرابة خرابة فيها ايه دي، صدور الناس اللي هي خرابة عارف فيها ايه، فيها كل الشرور. لما تلاقي انسان تعبان في الدنيا لان صدره ايه خرابة، ليس فيه نور، ليس فيه خير، إنما فيه الهوام والثعابين والديدان والنجاسات والقذارات. إنما أهل القرآن، أهل القرآن، أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن ويعملون به، تيجي تتكلم معهم أو تقرب منهم كده تلاقي الدنيا جميلة أو عندهم، تلاقي هادي سمح طيب تواضع، لا يتطلع لما في أيدي الناس لأن الله أغناه، أغناه بما في صدره من كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أتعجب من شباب الأمة في هذه الأيام حينما جعلوا القرآن وراء ظهورهم فلا يفكر واحد منهم إلا من رحم الله في ختمة يختمها. إحنا في المسجد ده قلنا جماعة تعالوا نشتغل، هنعمل إيه؟ تعالوا نحفظ جزء، حصل تعالوا نحفظ جزء، هنقدر هنقدر عادي جدا. جلس الكبير وجلس الصغير وجلس النساء وجلس الذي يقرأ وجلس الذي لا يقرأ، جلس خمس آيات بخمس آيات ومشيين، خمس آيات بخمس آيات ومشيين، إلى أن من الله عز وجل علينا وختمنا الجزء 30 من القرآن الكريم. الله، يعني نقدر، كل الناس تقدر، بس امشي انت، بس خد قرار وتحرك انت، بس خد كل يوم خمس ايات. قولي خمس ايات، احفظ خمس ايات، ابقى طول بعرض واحفظ خمس ايات، بس انت احفظ، بس انت احفظ. اذا كان هناك طريق طويل الاف الاميال ثم نظرت الى طوله ثم استصغرت وسائل الحركة عليه فإنك لن تصل. هقول لك اتفضل امشي، امشي ايه ده الطريق ألف ميل، طب ابدأ بخطوة وتعمل ايه الخطوة مع الألف ميل، ما أصل هي خطوة زائد خطوة زائد خطوة زائد خطوة، ها هتخلص الألف ميل. كان هناك إخوة كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل من سنوات، من سنوات طوال، وكانوا يحفظون الآية والآيتين والخمس بخمس، وهم الآن، وهم الآن في الوقت الذي أكلمكم فيه صاروا علماء بالقراءات العشر. اللي كانوا بيتريقوا عليهم ويقولوا انتوا ماشيين بالراحة، احنا بنحفظ ربع بربع وربعين وجزء بجزء ونص بجزء بنص جزء، ها هم الآن لا يتذكرون آية من آيات القرآن الكريم التي كانوا يحفظونها. الموضوع موضوع قرار بتاخده وخطوة بتمشي فيها مع استمرار مع مواصلة. ويديني ويديك طول العمر. العلم تراكمي، آية على آية وحديث على حديث وحكم على حكم ومعلومة على معلومة بيتعلم بها الناس ويصيروا في وقت من الأوقات من العلماء. إنما الكسل يا أمة محمد، إنما الكسل يا شباب، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. كان إذا أصبح وأمسى يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن غلبة الدين وقهر الرجال. كان النبي يستعيذ من الكسل. ثم إن الله سبحانه وتعالى حرم اللمز والغمز وتصبيط الناس وتعطيل الناس عن طاعات الله رب العالمين. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. سيب اللي شغال مع ربنا شغال، ملكش دعوة بيه. بدل ما تقول له انت بتعمل ايه، هم ايتنا ينفعوك، خمس ايات ايه بخمس ايات يا ابو خمسة انت، ها؟ بدل ما تثبطه بكلمة سلبية، حاول ان انت تكلمه كلمة ايه، كلمة ايجابية. يكفيك أن تنظر إلى هؤلاء الأطفال الذين يحفظون كتاب الله وتنظر إليهم بفرح وتقول: ربنا يعينكم، ربنا يوفقكم، ربنا يبارك سعيكم، ربنا ينفع بيكم، ربنا يستعملكم، ربنا يجعل سعيكم إلى خير وينصر بكم الأمة. الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. فالعبد يفرح برمضان لأنه يربطنا بكتاب الله رب العالمين، يربطنا بالخير والبركة، يعيننا ويضع أقدامنا على أول الطريق. فإن رمضان إنما هو شهر القرآن الذي نشعر فيه ببركته ورحمة الله تبارك وتعالى بنا فيه. يفرح المؤمن بهذا الشهر العظيم المبارك لأن فيه تتنزل رحمات الله تبارك وتعالى، وفيه يعتق الله عز وجل رقابنا من النار. سأذكر لك هذه وأجلس أستريح. يفرح المؤمن، المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. يفرح المؤمن بماذا؟ لأن شهر رمضان هذا إنما يأتي بالرحمات وعتق الرقاب من جهنم والعياذ بالله. اي والله، فإن الذنوب كثيرة. إياك أن تحسن الظن بنفسك. لما نيجي نتكلم في الحتة دي ما تفكرش في حد غير نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لا سيما في مثل هذه المواسم المباركة. ان انت جاي تصلي الجمعه ده موسم، تب الى الله، تب الى الله، قاعد بين الاذان والاقامه تب الى الله، ارجع الى الله، راجع حساباتك مع الله جل جلاله. فان العبد بطبعه ينسى، بطبعه خطاء، بطبعه جريء على معصيه الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك قبل كده في هذا المكان المبارك: لا تظن المثاليه في احد. ما تعاملش الناس على أن دول ما بيغلطوش، عامل الناس على أن الأصل فيهم إيه؟ الخطأ. لا تتعجب ممن يخطئ، ولكن تعجب ممن لا يخطئ. فإن الذي لا يخطئ ولا يذنب ليس على وجه الأرض، إنما هو في قبره في مدينته صلى الله عليه وسلم. العصمة له صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد من بعده من البشر. الشاهد ايه من الكلام ده؟ ان بيجي رمضان ليرحمك ربك، لان الله يحب ان يغفر ويحب ان يرحم ويحب ان يعين عباده على ذلك، ولذلك يعطيك من مواسم الخير ما بها يغفر ذنبك زي رمضان. تخيل انت كده 11 شهر من رمضان الماضي الى يومنا هذا، لو انك تذكرت ذنوبك التي فعلتها لأغشي عليك فرقا وخوفا. يوم ربنا يقول لك ما تخافش، تعال ها هو رمضان قد جاء، ادخل انت بس. هتغفر لي يا رب؟ اغفر لك، بس خش انت عبد مؤمن، تعال انت بس قرب. فتجد ان الله سبحانه وتعالى بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كان الصحابة يتشوقون لهذه المنزلة. منهم على سبيل المثال صحابي جليل يسمى عكاشة بن محصن، قصته معروفة. عكاشة بن محصن كان جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس بأن الله سيدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب، ودخل غرفته الشريفة ثم أصبح الناس يتكلمون في هؤلاء 70,000. هم مين؟ منهم من قال: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا. طب جايز يكونوا مين؟ من ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. لا. طب مين؟ يمكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة السابقين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: ما تقولون؟ قالوا: يا رسول الله، نقول في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفات، وذكر النبي لهم أوصاف، فاشتاق عكاشة بن محصن لأن يكون من عتقاء الله من النار. فإذا بهذا العبد الصالح يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منه. نفسه يكون من عتقاء ربنا سبحانه وتعالى، ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عكاشة، أنت منهم. بالاسم والتعيين كده، أنت منهم. فقام آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأنا وأنا يا رسول الله. فأغلق النبي هذا الباب وقال: سابقك بها عكاشة. خلاص، هذه هدية للرجل ده لصدقه وسرعته وسرعة استجابته. تخيل بالله عليك، ألا تشتاق أن تكون أنت عكاشة؟ ألا تشتاق أن تكون مكان هذا الرجل؟ والله أنا أشتاق. ولرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة لم يجعل الأمر في عكاشة وفقط، بل أعطاك الله سبحانه وتعالى رمضان ليرحمك وليعتق رقبتك من النار. فافرح بهذه الأيام واجتهد اجتهادا شديدا في أن تكون من الفائزين فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر، قل يا محمد آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. افرحوا يا عباد الله برحمة الله سبحانه وتعالى بكم، واستعدوا لاستقبالها وشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليكم. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله العلي العظيم، يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، رمضان شهر ينبغي علينا أن نعيشه بالفرح والسرور، لا أن نعيشه كما نرى في أيام رمضان. وقد اشتد الناس على الناس، وتعصب الناس على الناس، وعلت أصوات الناس على الناس، وكل ذلك أمام أعيننا جميعا. إذا سألناهم اعتذروا بأننا: معلش إحنا في رمضان، معلش إحنا صايمين. ربما ترى المعارك في البيوت بين الأزواج، وخصوصا إذا اقترب المغرب. يقول لك ساعة ضيقة، انت هتضيقها ليه؟ عايز افهم بس احنا ليه عايشين كده، انت هتضيقها ليه؟ عشان بس خلاص على الفطار؟ ايه يعني على الفطار؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ده المفروض ان انت في اخر ساعات رمضان تبقى قاعد كده هادي وراسي فرحان سعيد وإيدك مرفوعة إلى الله بالذكر تحميد تكبير قراءة القرآن والدعاء، مش تتعصب علينا وتقول لي معلش أصلحنا في رمضان. لا، ده أنت مش فاهم رمضان صح. رمضان إنما هو شهر يعيشه الرجل كما قلت لك وركزت وأطلت النفس بالفرح والحب لهذا الشهر المبارك، وكذلك يعيشه المسلم بشيء مهم ينبغي أن يكون فينا، ألا هو ضبط النفس. رمضان جاي عشان يضبطك، يبقى عندك حاجة اسمها ضبط النفس. يعني إيه ضبط النفس؟ يعني ضبط النفس يعني تتحكم في لسانك، يعني تتحكم في عينيك، يعني تتحكم في إيديك، يعني تتحكم في خطرات عقلك وفكرك، عقلك ما يروحش للمعاصي والذنوب ويقول لولا الصيام لكنت الآن أفعل كذا وكذا. أحيانا تلاقي بعض الشباب قاعد يقول للساعة بقى الساعة عم الحج بقت خمسة، هانت على إيه؟ على المغرب. طيب ماشي، أنت منتظر وتعمل إيه؟ عشان أشرب سيجارتين؟ أشرب مع السلتين؟ الله، يعني انت عايز تفهمني ان عقلك مش شايف دلوقتي وانت صايم الا المعصية؟ عقلك وعينيك مركزين على ما يغضب الله مع اول لحظات السماح لك بالمباحات؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر افطر على مباح، على شربة ماء، على شربة او مزقة لبن، على مزقة عسل، على تمرات. حط الأكل قدامك وانزل فيه، ما فيش مانع، الله يسهل عليك، لكن ما تقعدش طول النهار عقلك متعلق بالمعصية وكأنك تقول لله لولا الصيام لعصيتك. ما ينفعش، لابد وأن تتحكم في نفسك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا يا شباب، يقول فإذا كان يوم صوم أحدكم ما قلناش فلا يأكل ولا يشرب، لأن ده أسهل حاجة في الصيام. بالعكس، إحنا في غير أيام رمضان ممكن الرجل فينا يخرج من بيته الصبح يرجع بعد العشاء ما شرب ماء ولا أكل طعاما عادي. أنا أعرف ناس بتفطر بعد المغرب في غير رمضان وبتتغدى بعد العشاء، حياتهم كده. راجل صاحي الظهر ولا الساعة 2 من نومه وعلى ما بيقوم يعمل له مصلحة ويفك، بيكون المغرب أذن يبدأ بقى يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى، معرفش هم عاملينها ازاي. فممكن ده يبقى أسهل حاجة في الصيام، إنما أصعب حاجة في الصيام أن تعيش رمضان وأنت مدير نفسك تتحكم في نفسك. قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. يعني ايه؟ يعني التزام. انت مدير جوارحك وخطراتك وافكارك، مش هي اللي تتحكم فيك. النهارده الامه النهارده تحتاج الى هذا الخلق، تحتاج ان تتدرب على حفظ جوارحها، لاننا في ايامنا هذه نرى ما لا يصر من المسلمين وتهورهم وعدم درايتهم بما يقولون ولا يفعلون، وفي النهاية الكل يعتذر، معلش سامحني ما خدتش بالي، ما اقصدش. طب ليه؟ طب ليه يا رسول الله؟ عظني يا رسول الله، انصحني يا رسول الله. فقال له النبي لا تغضب. زدني يا رسول الله، لا تغضب. زدني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال ففكرت فيها فوجدت الغضب جماع الشر كله. النبي يقعد مع الصحابة، يلاقي الصحابة كده ايه صحتهم وقوتهم وحماسهم ما شاء الله، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ ما تعدون الفتوانة والصحة والقوة؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ فقالوا يا رسول الله الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ولكن الشديد في السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. مصايبنا كلها ان احنا النهاردة مش قادرين نتحكم في نفسنا. تقول له قتلته ليه؟ يقول لك كنت غضبان. طب وطلقتها ليه؟ اصل كنت غضبان ومتنرفز. ها طب شتمته ليه؟ اصل شتمني فما قدرتش اتحكم في نفسي. ليه ما نبقاش زي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم حينما وقف احدهم متشتما لاخيه؟ عادي يعني، ما انا بقول لك من شويه الكمال لله والعصم للرسول، واقف يشتم فيه. فنظر اليه وابتسم وقال لولا يوم القيامه لاجبتك. بيقول له لولا يوم القيامة لأجبتك. بيقول له هو حد فينا يعجز عن انه يرد ويشتم؟ طب بالله عليكم ده حاجة، ده ده ده ده ده مهارة كده فطرية في الناس عادي. ولكن اللي مش عادي انك تتحكم فيها في ذاتك ونفسك. ولذلك عيش رمضان بهذا الخلق ايضا، الا هو التحكم في الذات وضبط الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. آخر حاجة في الموضوع عشان ما نطولش أكتر من كده، أن تضع لنفسك مخططا تعيش به رمضان. صح يا شيخ محمد؟ أن تضع لنفسك مخططا تعيش به رمضان، وأن تجتهد في أن تبحث وتكتب وتسجل وتعمل برنامج لرمضان. وأنا أنصحك بألا تفعل، أنا كشاب زيك أهو، أنا أنصحك ألا تفعل. أمال أعمل إيه؟ اعمل زي أبو الدرداء. هو عمل إيه أبو الدرداء ده؟ أبو الدرداء ده كان متعبدا وكان مجتهدا لدرجة إنه هو خارج نطاق الحياة. عارف انت الناس دول اللي يفضل يتعبد يتعبد يتعبد يتعبد لغاية ما يبقى هو في جانب العبادة والدنيا كلها في جنب تاني. مش وحش، ماشي، بس بشرط. لما ذهب اليه سلمان رأى زوجته متبذلة. يعني ايه متبذلة؟ يعني هيئتها يعني ليست هيئة امرأة في بيت لها زوج. قال ما لك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا رغبة، يقوم الليل ويصوم النهار، بالليل بيصلي والنهار صايم، ما احناش على باله. فإذا بسلمان يقول لا طيب. وبعدين راح سلمان نام إلى جوار أخيه أبو الدرداء، فجي أمي صلي قال له نم فنام، شويتين جي يوم قال له نم فنام، شويتين جي يوم قال له نام، إلى أن جاء الثلث الأخير من الليل فقاما وصليا معه. فبعدما أنهى صلاتهما نظر إليه وقال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا. عايزك تعيش بالحديث ده بتاع سنة رابعة اهو، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذكر ذلك للنبي فقال صدق سلمان. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموازنة. فأنت مش مطلوب منك إنك تقعد تجمع وتكتب وتحط نقاط وتحط مش عارف إيه، مش مطلوب منك، أنت بس تعيش يومك كما أمرك ربك. صلي الفجر وقبل السنة. بعد ما تخلص مطلوب منك إيه شرعا؟ الأذكار. بعد شويتين الشمس طلعت وارتفعت، مطلوب منك إيه شرعا؟ صلي الضحى. الظهر أذن، مطلوب منك إيه شرعا؟ أروح المسجد مع الأذان أصلي سنة قبلية ركعتين أو أربعة، وأصلي مع الإمام في الصف الأول مدرك تكبيرة الإحرام، وبعدين أصلي السنة البعدية أربع ركعات أو ركعتين، وبعدين مطلوب منك إيه شرعا؟ شوف شغلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، عيش اهو، انت ماشي بطبيعتك خالص، محدش رسم لك، هو ربنا مرتب لك اليوم، هو مخطط لك اليوم، روح شوف شغلك عشان تاكل حلال، وبعدين هكذا مع العصر بسننه، ومع المغرب في جماعة في رمضان لا تترك، فإن ذلك خطر عظيم، لا تترك. ثم بعد ذلك ابدأ في تناول طعام إفطارك. إيه رأيك في هذه الحسبة؟ سهلة جدا، بسيطة خالص، تناول طعامك وشرابك ولا تسرف، فإن الله لا يحب المسرفين. ثم بعد ذلك عليك بالعشاء في جماعة وقيام الليل. بس لما تخلص دول وتعملهم، لو لقيت عندك وقت وعندك جهد زد، لكن لا تقل عن هذا الترتيب في رمضان وفي غير رمضان. هو ده برنامج المسلم اللي عايش فيه على طول، بنزود في رمضان صيام النهار وقيام الليل في جماعة، لكن طول السنة احنا بنصلي قيام الليل، ليس غريبا على الناس المسلمين قيام الليل ولا المؤمنين، مش كده ولا ايه؟ واجعل لنفسك في رمضان حالا مع القرآن. القرآن ده عايز قعدة مولانا، لا ولا عايز قعدة ولا حاجة. فين مصحفك؟ آسف، فين الموبايل بتاعك؟ أهو طلعه كده وحمل عليه المصحف من على المتجر، خلاص، واقرأ صفحتين قبل الفجر وصفحتين بعد الفجر، صفحتين قبل الظهر وصفحتين بعد الظهر، اتنين قبل العصر واتنين بعد، اتنين قبل المغرب واتنين بعد المغرب، اتنين قبل العشاء واتنين بعد العشاء، اضرب كده 4 × 5 طلعوا كم؟ 20 صفحة. ادي جزء، تعبناش في حاجة؟ ما تعبناش، لكن مشكلتك انك بتكلكع الدنيا دايما، بتاخد الدنيا كلها على صدرك مرة واحدة الى ان تعجز عنها. وعليك بالدعاء، فان رمضان شهر الدعاء، ربط الله سبحانه وتعالى بينه وبين رمضان، فوضع الله عز وجل آية الدعاء بين آيات الصيام، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يغفر لنا ذنوبنا بمنه وكرمه، وأن يجعل أيامنا كلها في طاعته سبحانه جل جلاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته الذرية الطيبة المباركة، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع